عثمان وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وعقله. فلقد أخبر الله تبارك وتعالى عن سعة علمه بخلقه وإحاطته به واطلاعه على ما في نفوسهم وضمائرهم بما سمعنا في إحدى هذه الآيات الكريمات، يعني قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولكل مخاطب يتأتى خطابه: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ يعني لست على يقين من هذا؟ لو شك الإنسان في هذا لكفر، لو شك في علم الله تبارك وتعالى. ولهذا ذكر الله تبارك وتعالى هذه القضية في آخر الآية التي بعدها في شأن اليهود والمنافقين، يقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله ما نقول. ممكن يعذبنا الله ما نقول؟ يعني هل يمكن أن يطلع على ذلك فيعذبنا؟ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ طبعا لما يقولون بما من صدره يعني يعلم كل، كأنه قال يعلم كل ما في السماوات وما في الأرض، لا يشغله علم عن علم، ولا يشغله اطلاعه على ما في السماوات عن اطلاعه على ما في الأرض، ولا يشغله مراقبته لأهل سماواته عن مراقبته واطلاعه على أهل أرضه، ولا يشغله فلان عن فلان، وإنما يعلم كل معلوم، كل ما يدور في العالم، العالم العلوي والسفلي، ربنا مطلع عليه. لا أقول في لحظة فعل الإنسان لما يفعل، بل وربنا علم ما سيفعل الفاعل قبل أن يخلق هذا الذي سيفعله الفاعل. فإن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ل50,000 سنة، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ثم بين شيئا مما يدلك على علمه سبحانه وتعالى وسعته، قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. يعني إن تكلم ثلاثة همسا كلام سر فيما بينهم وبين بعضهم، فالله عز وجل معه مطلع عليه، ولا خمسة إلا هو سادسهم. ربما واحد يقول طيب الأكثر من الخمسة قد يعني لا يستطيع أن يعلم كلامهم، لأن خمسة ستة يتكلموا في وقت واحد. قال: ولا أدنى، وممكن أن أقل من كده، يعني مثلا إن كان واحد يتكلم مع أخيه فربه سبحانه قد يرفع عليه شيء. ليه؟ لأنه ربما يتكلم مع الاثنين بصدفة، يعني في شيء من الجهولية شوية، صوت مسموع، إنما يتكلم مع إنسان مثلي وحده يهمس في أذنه ربما. لا، قال الله عز وجل حتى لا يعني يتطرق هذا الوهم الفاسد إلى تأكيد بعض ضعاف الإيمان، قال: ولا أدنى من ذلك، يعني ولا أدنى ولا أقل من الثلاثة والاثنين والواحد، ولا أكثر من ذلك كذلك، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، يعني ولا أكثر من الخمسة، إلا هو معهم أينما كان، سواء كانوا في الخلوة أو في الجلوة، سواء كانوا في مكان مفتوح أو مغلق، سواء كان الواحد مع نفسه في مكان خاص به أو مع الناس، إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. يطلع كل إنسان على ما عمل وعلى ما حدث به غيره، بل وعلى ما حدث به نفسه. ولم لا؟ وهو الذي قال عن نفسه سبحانه: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر. أنا يا الله لا أعلم شيئا أخفى من السر، ولكن الله يعلم، فإنه يعلم السر وأخفى، يعني وهو أخفى من السر، مما ربما لم يفكر فيه الإنسان لو فكر فيه كيف كان سره. ولهذا لو أن العبد استحضر هذا المشهد أنه لا يغيب عن نظر الله طرفة عين، ولا يغيب عن إحاطته به واطلاعه عليه، ولا على ما في صدره، ما تجرأ العبد على معصية الله حينما يغلق بابه عليه ويسلمه. يستغل الشيطان لحظة غفلة العبد فيدفعه ويقصه إلى المعصية أذى يدفعه إليها دفعا، ويستغل غفلته عن نظر الله إليه وعدم إدراكه لهذه المسألة فيوسوس له فيقع في المعصية، فإن تداركه الله عز وجل برحمته رزقه توبة فتمحو ما كان منه، وإلا تراكم الذنب على الذنب على الذنب حتى يهلك الله العبد بذنوبه. قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا خشيته في السر والعلانية وخوفه في الغيب والشهادة وكلمة الحق في رضا الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.